قال حدثنا عن أبي وهب مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أبو وهب مولى أبي هريرة وما عشر لا بأس فيها شيء نعم يا أبي وهب سليم الأخير من أي مرتبة؟ شيخ محمد بن زاهد شيخ أبو معشر نجيح أبو معشر في كلام بعض الكلام أبو معشر نعم أي والجهالة لو أنت كنت أبو وهب نعم عندكم بالتكبير نعم المحتمل نعم مزاحم تأخر أبو وهب مقبول مقبول لكن عاد العمدة على الآية الكريمة العمدة على نص القرآن نعم والأحاديث الصحيحة نعم هذا السند يعني يجل ما في نجيح من الضعف لا يجل أبي وهب مقبول والمقبول لا يحتج به إلا إذا تابعه غيره مقبول لا عندك لا التقريب لا أبو وهب قرأت المقبول اللي سمعت منك اثنين مقبول اثنين هذا والثاني مقبول نعم لا هم مجهول مقبول هم مجهول لكن المقبول عندهم من لا يقبل الا بالمتابعه نعم لكن عندي حاشيه الشيخ مقبول الشيخ المقبل يقول وهيب اللي هنا عندكم ابو وهب نعم اي نعم حسنا هذا يراجع المسند مسند موجود هذه موجود اي موجود احسن مسند موجود أحسن نعم لكن الحجة مو في هذا الحجة نص القرآن ولا حديث صحيح هذا صح ولا ما صح أمر بسيط نعم شو أبو معشر الثاني في أبو معشر آخر عندك ثاني عندك نعم أكبر من هذا أكبر من البر على بس كيف يوصل بيزيد مسند اي أي. معشان. وهب التكبير. مدوين. مدوين. هو أنك شرح التصغير في الحاشية. مدوين. ها؟ يمكن. يمكن يا شيخ شرحه. أنا من وهب هذا عندك المسند. تعليم موجود. شو التعليم؟ يوسف. يوسف يوسف بن يزيد البصري أبو عشر البراء في تفسير الأخبار صدوق ربما أخطأ السادسة أيضا. صدوق. صدوق ربما أخطأ. من السادسة البخاري. السادسة. الثالث. أي. حط على الحاشية الشيخ عمر صواب أبو وهيب كما في التعجيل صواب أبو وهيب التسعير كما في التعجيل ايش قال فيه قال عندك أبو وهيب التعجيل تعجيل عن مولاه بن مريرة رضي الله عنه عن أبو معشر المدني قال مسعد كان قليل الحديث قد ذكر في من كليتم أبو معشر بس هذا لا على ما ذكر الحافظ رحمه الله نعم صواب أبو وهيب كما في التعجيل زياد بن كليب الحضري أبو معشر الكوفي ثقة في السادسة ثلاثة ثلاثة تسعة زياد بن كليب الحضري أبو معشر الكوفي ثقة في السادسة السادسة يعني هذه مرتبة الأول برا طيب ايش يقول ابو معشر عن مولاه ابي هريره هذا غير ابي وهيب هذا غير ابي وهيب نعم سريج اي غلط سريج جوال هذا حافظ تصير عمن نقل التصير عمن يواجه هذا بالتكبير نعم صلى الله عليك وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا